وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تحرك القلوب وتغير النفوس وتحملها على معالي الأخلاق وطيب الفعال لمن كان لقلبه حياة ولمن كان في نفسه جدوة للخير ومحبة له وإقبال عليه إنها آية الوالدين والقيام بحقهم والاعتراف بفضلهم والعناية بهم كما أمر الله سبحانه وتعالى آية تحفظونها فلتسمعوها ولتحفظوا ما يتعلق بها من أحكامها نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا الحديث عن الأبوين إنه الحديث عن الوالدين إنه الحديث عن الرحيمين إنه الحديث عن اللطيفين إنه الحديث عن الرحمات المتتالية إنه حديث عمن يعنون بالصبي الصغير في كل أحواله في قذره في تعبه في صياحه في أذاه في مرضه في كل أحواله وتفاصيل أيامه حتى يشب ويكبر حتى يصلح ويعي حتى يعرف ويعلم ما يأتي وما يذر إنه حديث عن الأبوين اللذين يقومان بالمرء فيقطعان لأجل ذلك كل أمورهما ويفنيان أعمارهما وينفقان مالهما يتكبدان كل بلاء ويلحقان بكل ذل ليعزا ولدهما. إنه حديث عن الأبوين وقد سافرا وكدحا وذهبا وجاء ليوفر له ما يكون به بسمته وما يكون به فرحه وما يكون به أنسه وما يكون به صلاح دنياه. فلربما أنفقوا لذلك عمرا مديدا لأنس يسير ولفرحة قصيرة، فيجدان بذلك من القيام بحق الولد ما لا يحصيه الأولاد مع آبائهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حقهما مقرون بحقه، حقهما مع حق الله سبحانه وتعالى في توحيده والإيمان به، ليعلم الناس أجمع أنه ليس في الدنيا وفاء وخلق يجب القيام به بعد توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم من القيام بحق الوالدين. تأمل هذه الآية التي نحفظها، نقرأها، نسمعها، لكننا لا نطبقها ولا تجد مكانا لنا في حياتنا تجاه آبائنا وأمهاتنا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. ليس بعد الصلاة عمل أحب إلى الله جل وعلا من بر الوالدين. وبر الوالدين هو وسطه باب الجنة الأوسط، فإن شئت أضعته وإن شئت حفظته. كم المضيعين لهذه الأبواب، كم المفرطين في حقوق الآباء والأمهات، كم الذين لا يعون ولا يعتبرون ولا يقومون لهم بحق، لا يكفكفون لهم دمعة ولا يقضون لهم حاجة ولا يأتمرون لهم بأمر، يضربون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ويضربون بكل القيم والأخلاق حتى لا تجد لقلوبهم مجالا إذا كان ذلك مع آبائهم وأمهاتهم. أما أن يكون مع أزواجهم، أما أن يكون مع أصحابهم، أما أن يكون ذلك في دائرة العمل، فهو المثل الأعلى في الأخلاق وفي الطيبة وفي في إحسان الأخلاق وفي تلمس الحاجات وفي تحمل ما يكون من أخطاء من حوله. إلا الوالدين فليس لهم حق في طيب نفسه وحسن خلقه وإحسانه إليهم. فيا لله العجب، هل نسي قول الله؟ هل نسي قول رسول الله؟ هل نسي الأخلاق؟ هل نسي الحالة الماضية؟ هل نسي حال ضعفه ومهانته وحقارته؟ كل يعرض عنه إلا والديه، كل لا يقبله إلا والديه، كل لا يتحمله إلا والديه. نعم أيها الإخوة، الحديث عن الوالدين يذهب معه كل شيء حتى لا يحسن الإنسان ما يقول، لكننا نقول: لا يزال الرجل طفلا ما دام والداه موجودان، لا يزال الرجل طفلا حتى يموت والداه، حتى يموت والداه. وإن رق عظمه أو كبرت سنه أو شابت لحيته فهو صغير أمام أعينهما، يحوطانه بلطفهما بعطفهما بشفقتهما بإحسانهما، ينظران إليه وكأنه لا يحسن شيئا وكأنه يحتاج منهم كل شيء، مهما بلغ عقوقه، مهما اشتد بلاؤه، مهما أعرض عنهم، مهما تنكب لخيرهم، مهما أحسن إلى كل من حوله إلا إليهم، فكأنه لم يعمل سوءا قط وكأنه لم يسئ إليهما يوما من الأيام. إنهم والدا وإنها النفوس الجافية وإنها النفوس المعرضة. أيها الإخوة، لن نتكلم عن أهل العقوق في عقوقهم من أهل الجرائم والمخدرات، فوالله لقد رأيت بعيني من أمسك والده الأعمى الكفيف وهو خارج إلى الصلاة يقبضه ويجذبه حتى تحرك منه أو وقع منه الدم، لا يخرج حتى يعطيه مالا، فأولئك ضرب عليهم التأريخ أنواع البلاء وأنواع الفضائح. لكن الكلام عن العقوق الذي يجري من مثلي ومثلك حينما نقرأ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أقل ما نكون انبعاثا لأن نقوم بحقهم وأن نلزمهم وأن نطلب الأجر من الله فيهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلزمها فإن الجنة تحت قدمها؟ ألم يخرج ذلكم الرجل للجهاد في سبيل الله وأباه باكيان فيقول ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، كم الذين يبكون آباءهم ليس في جهاد ولا في عمل صالح ولا في خير ولا في حاجة من حوائجهم، وإنما ما يكون منه من السوء والبلاء فيضرب عنهم ويعرض ويقبل على شهواته وملذاته ومعاصيه. أيها الإخوة، كيف لنا حينما نتذكر أمثلة لمن عرفوا بالبر والإحسان؟ ذلكم اليماني يطوف بوالدته وهو حامل لها ويقول إني لها بعيرها المذلل وإن أذعرت ركابها فلا أذعر، فيقول وابن عمر يطوف بجواره أتراني قد وفيت حقها؟ قال ولا بزفرة واحدة من زفراتها. تأمل ما كان من ابن عمر رضي الله عنه وكان في طريق في البرية وهو راكب على دابته، فرأى أعرابيا فنزل من دابته وأركبه، ثم جعل عليه عمامته، فيقول له ابن دينار وهو معه إن الأعراب يرضون بالقليل. فقال أما إن والده كان لعمر ود، وإن من أبر البر أن يصل المرء أهل ود أبيه. على هذا يكون الخلق، وبمثل هذا يكون البر والإحسان في تلمس كل شيء يتعلق بهما، فضلاً فيما يجب على المرء تجاههما من القيام بحقهما، من التعرض لرحماتهما، من الإحسان إليهما، إن ضعف، إن كبر، إن احتاج، إن مرض، إن كانت لهم حاجة أو ظهر منهم بلاء أو حصل لهم ضعف، حتى ما يكون منك من القيام عليهم إذا خرجت منهم الفضلة أو وقع منهم ما يكرهه الإنسان، فإن الولد لا يكره والده كما أن الوالد لم يتمعض من ولده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البر والإحسان، وأن يغفر لوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا، وأن يعيننا على البر والإحسان، وأن يجعلنا ممن يقوم به خير قيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرفع مكانتهم، وأن يغفر لهم، وأن يبارك لهم في أعمارهم، وأن يمد لهم في آجالهم، وأن يقويهم في صحتهم، وأن يرزقنا برهم والقيام بحقهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.